رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فجزا الله عز وجل الحاضرين خيرا على تجشمهم الأتعاب مع توالي المحاضرات عليهم والحرص على الحضور، فجزا الله أخانا أبا آدم خيرا على ما ذكرنا به من حقوق الأبناء وما ينبغي أن يسلكه المؤمن لصلاح الأبناء، فجزا الله أخانا مصطفى خيرا على حسن ترحيبه، وهكذا جزا الله أخواننا الذين قد قدموا لنا واستضافونا واحتفوا بنا خير الجزاء. ثم أيها الأخوة، إن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، ومن أسمائه الرحيم والرحمن، ومن أسمائه الرؤوف والغفور والودود وغير ذلك من الأسماء الدالة على إحسانه بعباده المؤمنين وعلى إنعامه عليهم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلمين خاصة أن وفقهم لسبيل الإسلام الذي هو دين الله الحق، إن الدين عند الله الإسلام. ومن رحمة الله عز وجل بالناس عامة أن أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب وشرع الإسلام، ولكن أكثر الناس اتبعوا الشيطان ونسيوا تحذير الرحمن من هذا العدو الذي حرصه كل الحرص على إغواء الإنسان، بل من أول يوم قبل أن يكون آدم قد نفخ فيه والشيطان قد عزم على إغوائه وعلى أذيته. ففي مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم جعل الشيطان يطوف به، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك. ومعنى أجوف له فم وله أمعاء وله أنف وله أذن، وهذه الأمور تدل على حاجة، الجوف يدل على حاجة. فالشيطان لما رأى من هذا من آدم هذا الوصف علم أنه خلق لا يتمالك، سيأتيه من قبل أذنه أو من قبل بصره أو من قبل فرجه أو من قبل فمه وبطنه. وفعلا خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له، ومن إكرام الله لآدم أن الله خلقه بيده. ثلاثة، خلقهن الله بيده، خط التوراة بيده، وخلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده. فأكرم آدم بأن خلقه بيده، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا العدو الذي قد عزم على المكر بهذا المخلوق قبل أن يأمره الله عز وجل بالسجود له، فاستكبر وكفر واعترض باعتراضات لم تقبل منه. أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وغير ذلك من الأعذار الواهية التي هي في جملتها اعتراض على الله ورد لأمر الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك حرص ذلك العدو اللدود بعد أن أخذ العهد من الله سبحانه وتعالى على تأخيره وإنذاره بعدم تعجيل وفاته، فلما طرد قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فعند ذلك أقسم بالله، قال فبعزته لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا ليس استثناء من الشيطان، وإنما هو استثناء الرحمن، فإن الشيطان لا سبيل له على المخلصين وعلى الموحدين وعلى المؤمنين، أولئك ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالشيطان يتسلط على من اتبعه من الغاوين، أما المؤمن إن ابتلي بشيء من أذية الشيطان له ومن إغواء الشيطان له فسرعان ما يعود ويتوب. ومن أدل الأمثلة على ذلك ما حصل لأبينا آدم عليه السلام، فإن الشيطان عزم على إخراجه من الجنة كما أخرج هو منها، فوسوس إليه الشيطان. انظر من أين أتاه، أتاه من جوفه، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فدله على الشجرة التي نهاه الله عز وجل من الأكل منها، وهذا من ابتلاء الله. وغالبا أن طبيعة الناس على هذا الحال، أنهم يقعون فيما نهوا عنه إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أباح لآدم الجنة وما فيها، والصحيح أن آدم كان في جنة الخلد، وإن كان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، ذكره ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، إلا أن الصحيح أن الجنة التي كان فيها آدم وأهبط منها هي جنة الخلد. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فمهما كانت من الجنان في الدنيا فلا بد من الجوع، ولا بد من العري، ولا بد من الظمأ، ولا بد من التعرض للشمس ولو حينا، بل لا بد من وجود الحر حتى وإن كنت تحت الأشجار في كثير من البلدان كما تعلمون. والدليل على ذلك أيضا أن الناس يرغبون إلى آدم يوم القيامة في الشفاعة لهم عند ربهم في دخول الجنة، فيقول: وهل أخرجكم منها إلا خطيئتي إلا خطيئة أبيكم؟ فهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فهذا دليل على أنهم على أنه عليه السلام أخرج من جنة عدن، وكان إغواء الشيطان له للوسوسة. وكما قلت لكم أن الشيطان حرص على إخراج آدم من الجنة، وفعلا جاءه من جهة جوفه، وكانت معصية إبليس لربنا سبحانه وتعالى بترك الأمر، وكانت معصية آدم لربنا سبحانه وتعالى بالوقيعة في النهي. ولهذا ذكر ابن القيم مسألة من المسائل، وهي: أيهما أعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى، ترك المأمور أو فعل المحظور؟ وخرج بأن تارك المأمور أشد في الإثم من فاعل المحظور، وكل ذنب بحسبه. شاهدنا أن آدم عليه السلام أهبط من الجنة بسبب تلك المعصية، ومع ذلك اجتباه الله فتاب عليه وهدى، لأنه استغفر ربه، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له سبحانه وتعالى. فحرص الشيطان غاية الحرص على متابعة الإنسان وعلى إيقاعه في الإجرام، مع أن الله عز وجل قد حذرنا منه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، في آيات كثيرة. وحذرنا من اتباع خطواته: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، في كثير من الآيات. وبين لنا حرص الشيطان على إغوائنا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم منه ويعدكم مغفرة منه وفضلا. وأخبرنا الله عز وجل أن بئس القرين الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، في آيات كثيرة. وأخبر أن مجالس السوء بسبب تسلط الشيطان على أهلها، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وكم من القصص القرآن في حرص الشيطان على بني آدم، بل من عجيب شأنه ما ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر الإنسان في شأنه كله. انظر إلى هذا العموم: إن الشيطان، وهذا مؤكد بحرف التوكيد، إن يحضر الإنسان في شأنه كله، يعني في الأكل في الشرب، في النوم، في وقاع الأهل، في الحضر، في السفر، في غيرها من الأوقات، في الصلاة، فالأدلة كثيرة. إذا أردنا أن نستطرد الأدلة كثيرة، ففي السفر يدل عليه حديث أنس أو أظن أبي هريرة إحداهما، وهو في الصحيح المسند خارج الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا خرج في طاعة الله تبعه الملك برايته حتى يرجع إلى بيته، وإن العبد إذا خرج في معصية الله تبعه الشيطان برايته حتى يرجع. فالشيطان يرافق الإنسان في سفره ويرافقه إذا عاد إلى حضره. وفي الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الصحيح: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى أقبل، فإذا ثوب أدبر. فإذا دخل العبد في الصلاة جاءه الشيطان وقال: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يذكر من قبل، حتى لا يدري كم صلى. هذا في الصلاة. وفي الوقاع قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فدل الحديث على أنه إذا لم يسمي قد يضره الشيطان. وعند النوم يحرص الشيطان على النوم على مخدتك وعلى وسادتك، بل لا يكتفي بذلك حتى يتخذ من مناخيرك وسادا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة أمامك ليل طويل فارقد، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإن قام وتوضأ انحلت الثانية، وإن قام فصلى انحلت الثالثة، وإلا يصبح فيصبح طيب النفس، وإلا خبيث النفس كسلان إذا لم يفعل ذلك. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، بل ويبول في آذان كثير من الناس، لا سيما الذين ينامون عن الصلاة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأحاديث التي ذكرتها في الصحيح، أي التي بدون عزو، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أنه ذكر رجلا نام حتى أصبح فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان، فدل على أن الذي لم يقرأ آية الكرسي يقربه الشيطان. وإذا دخل العبد فقال: بسم الله، قال الشيطان: لا مبيت ولا عشاء. وإذا لم يذكر الله عند دخوله وعشائه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه أمثلة للمواطن التي يحضرها منك الشيطان، فهو حريص على إغوائك وحريص على إزاحتك عن طريق الحق وعن طريق الإسلام. ولما يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب سعى للتحريش، كما صح عن جابر عند مسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. فهو من أشد المحرشين. ومن أحرص الناس على أذية المؤمنين، ولا سلام من الشيطان إلا باللجوء إلى الله عز وجل. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالإنسان يستعين بالله عز وجل. وقد حرص الشيطان جدا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءه لأذيته في صلاته، كما في حديث أبي الدرداء وغيره عند مسلم. قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت وتأخرت، رأيناك فصنعت شيئا لم تكن تصنعه في صلاتك. قال لقد جاء الشيطان ومعه شعلة من النار، فقلت أعوذ بالله منك، ثم أخذته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لا ربطته حتى يصبح يلعب به أولاد المدينة. وفي ليلة من الليالي تعاقدت الشياطين على أذية رسول الله وعلى إحراقه، فدخل صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإذا بهم ينزلون من الشعاب والأودية وفي أيديهم النيران، فجاءه جبريل عليه السلام بهذا الدعاء العظيم: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ وخلق وبرأ. وكفاه الله عز وجل شر الشياطين. فالشيطان حريص عليك أيها المسلم، حريص على أغوائك، حريص على أن تنحرف عن طريق الكتاب والسنة، تنحرف عن التوحيد، تنحرف عن الإسلام. بل إنه في آخر الزمان يصيح في الناس: ألا تعبدون ما كان يعبد آباؤكم وأمهاتكم؟ قال: وما كان يعبد آباؤنا وأمهاتنا؟ قال: كانوا يعبدون اللات والعزى. فيعود الناس إلى عبادة اللات والعزى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك له طرق، له طرق في أذية الإنسان لا سيما المؤمن. ربما يشغله بالوسوسة عن كثير من الطاعات والعبادات كما تقدم، ربما يحرص على إغوائه. أما ذلك الذي هو كافر قد يأس منه، قد ضمنه أقصد قد ضمنه، ويسلط عليه أتباعه. حريص على المؤمن، حتى أنه إذا انصرف من الصلاة قال له: اذكر كذا اذكر كذا، فينصرف قبل أن يأتي بالأذكار. وإذا حضر إلى الفراش قال: اذكر كذا اذكر كذا، فينام قبل أن يأتي بالأذكار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد. والأحاديث والقصص القرآني في هذا الباب كثيرة، إلا أن الذي ينبغي أن نعلم أن الشيطان يحرص على أذية المسلم في شأنه كله، ويحضر الإنسان في شأنه كله. فعلينا أن نعتصم بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن اتخذ القرآن والسنة والأذكار جنة عافاه الله عز وجل وسلمه من همزات الشياطين ومن حضورهم ومن أذيتهم. فإن الشيطان لا يتأذى من شيء مثل القرآن والسنة مثل الأذكار. كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق ومعه رجل فنكب نكبة فقال: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم الشيطان حتى يكون مثل الجبل، ولكن قل بسم الله فإن الشيطان يصغر حتى يكون مثل الذباب. انظروا كيف يهان الشيطان بذكر الله سبحانه وتعالى. بدعاء الله سبحانه وتعالى، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إن الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيد ضعيف. إنما يخوفك من أوليائه، إنما يخوفك بالمشركين، ويخوفك بالمنددين، ويخوفك بالمبتدعين، ويخوفك بالعصاة، فلا تخف. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف من الله، ولا تبالي بالشيطان. وإذا رأيت منكرا فاستعن بالله وغيره بالطرق الشرعية، وستجد الأمر على هدوء وسلام، لا كما يظن الشيطان أنك إذا قلت كلمة الحق وفعلت الحق أن الناس سيفعلون بك ويفعلون بك. والله ما يفعلون بك إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، بل إن كثيرا من الأمور التي نظنها قبل إنكار المنكر تكون لا شيء بعد إنكار المنكر. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والكلام يطول في هذا الباب، وقد ألف العلماء مؤلفات في باب الجن وباب الشياطين وأحكام الجن وأحكام الشياطين، لكن هذه ذكرى لمن أراد الله عز وجل به خيرا أو ألقى السمع وهو شهيد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.